قولوا الفواكه. الفواكه حلوة التين، موز وخوخ ومانجا وتين. الفواكه حلوة التين، موز وخوخ ومانجا وتين. الفواكه حلوة التين، عنب وتفاح وبطيخ. الفواكه حلوة التين، عنب وتفاح وبطيخ. الفواكه حلوة التين، كيوي ومشمش وبرتقال. الفواكه حلوة التين، أناناس وجوافة وليمون. الفواكه حلوة التين، أناناس وجوافة حلوة كتير، كرز وتوت وصبر ولوز. الفواكه حلوة كتير، كرز وتوت وصبر ولوز. الفواكه حلوة كتير، فيها كل الفيتامين. الفواكه حلوة كتير كتير كتير، فيها كل الفيتامين. نغسلها بالمية، ناكلها بشاهية. نغسلها بالمية، ناكلها بشاهية.